الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فينقسم الناس بالنسبة للإخلاص والمتابعة إلى أربعة أقسام. عنوان الدرس ذكرنا أن العمل لا يقبل إلا بثلاثة شروط: الشرط الأول الإسلام، الشرط الثاني الإخلاص أن يكون العمل يبتغى به وجه الله، الشرط الثالث المتابعة يعني موافقة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ينقسم الناس بالنسبة للإخلاص والمتابعة إلى أربعة أقسام. القسم الأول جمعوا بين الإخلاص والمتابعة، يعني مسلمون يعملون أعمالا مخلصين فيها لله عز وجل ويؤدون هذه الأعمال كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤديها، يعني يصلي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، ويصلي ابتغاء وجه الله. فأعمالهم كلها لله، وأقوالهم لله، وعطاؤهم لله، ومنعهم لله، وحبهم لله، وبغضهم لله، فمعاملتهم ظاهرا وباطنا لوجه الله وحده لا يريدون بذلك من الناس جزاء ولا شكورا ولا ابتغاء الجاه عندهم. يعني ينظرون إلى مرضات الله عز وجل ولا طلب المحمدة والمنزلة في قلوبهم، يعني لا يريدون أن الناس تحمدهم وتثني عليهم وتقول عليهم هؤلاء ما شاء الله كذا وكذا، ولا هربا من ذمهم، يعني لا يبالون بمدح الناس ولا بقدح الناس، يستوي عندهم المدح والذم، بل قد عدوا الناس بمنزلة أصحاب القبور لا يملكون لهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. يعني أنت يجب حين تتعبد لله عز وجل لا يهمك أن الناس يمدحونك أو يعيبونك، لا يهمك هذا أبدا، بل اعتبر كأن الناس موتا وأنت تتعامل مع الله عز وجل. فالعمل لأجل الناس وابتغاء الجاه والمنزلة عندهم ورجائهم للضر والنفع منهم لا يكون من عارف بهم البتة. يعني لو واحد يعمل من أجل الناس يبقى جاهل، لأن الناس لا يرضون، مهما حاولت أن ترضي الناس فلا يمكن، مرضات الناس غاية لا تدرك أبدا. ولذا هل الناس كلهم راضون عن الله عز وجل؟ لا. هل الناس كلهم راضون عن رسوله صلى الله عليه وسلم؟ لا. فمرضات الناس غاية لا تدرك، بل يعني الذي يهتم بالناس جدا هو جاهل بشأنهم وجاهل بربه. فمن عرف الناس أنزلهم منازلهم، ومن عرف الله أخلص له أعماله وأقواله وعطاءه ومنعه وحبه وبغضه، يعني جعل العمل كله لله عز وجل. ولا يعامل أحد الخلق دون الله إلا لجهله بالله وجهله بالخلق، يعني الذي يهتم بالناس دون أن يهتم بما يريد الله تبارك وتعالى هذا كل عمل لا يصلح. وإلا فإذا عرف الله وعرف الناس آثر معاملة الله على معاملتهم. يعني أنت ممكن تعامل الناس تعطيهم مثلا، هل ممكن يجحدوا؟ طيب هل ممكن ينكروا؟ هل ممكن يستكبروا؟ لكن المعاملة مع الله هل يضيع عند الله شيء؟ ما يضيع عند الله شيء سبحانه عز وجل. أنت ممكن تحسن إلى إنسان زمنا طويل ثم تراه ينكر إحسانك كله، ممكن تعلم إنسانا زمنا طويلا ثم يتطاول عليك، لكن أي شيء تودعه عند الله فإن الله ليس فقط يحفظه بل يضعفه ويثيب عليه، فضلا هو الذي وفقك إليه فضله وإحسانه. وكذلك أعمالهم كلها وعبادتهم موافقة لأمر الله ولما يحبه ويرضاه، وهذا هو العمل الذي لا يقبل الله من عامل سواه، وهو الذي بلى بلى عباده بالموت والحياة لأجله. الله جل بلانا بالموت والحياة، بلانا بها ليرى من منا أحسن عملا. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وجعل ما على الأرض زينة لها ليختبرهم أيهم أحسن عملا. كل ما على الأرض من أموال ومتاع وأشياء كلها زينة الحياة الدنيا يختبرون الله عز وجل بها ويبتلين بها. قال الفضيل بن عياض: العمل الحسن هو أخلصه وأصوبه. ما معناها؟ الخالص لوجه الله الموافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل. يعني العمل إذا كان لوجه الله فعلا لكنه على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل. يعني إذا أنت صليت المغرب بعد ما يأذن المغرب، إذا صليت المغرب قبل الأذان مخلصا لله عز وجل لا يقبل، لأن الصلاة لابد أن تكون في موعدها. وإذا صليت المغرب مخلصا لله 4 ركعات لا يقبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 3 ركعات، فلا بد أن توافق فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الزمن والكيفية، لابد لابد. وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل. يعني لو إنسان صلى المغرب 3 ركعات في وقته بعد الأذان مع الجماعة خلف الإمام، هذا عمل صواب، لكنه لا يريد به وجه الله كما كان المنافقون يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أيضا غير مقبول. إذن لابد يكون العمل لوجه الله وأن يكون صحيحا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والخالص ما كان لله، والصواب ما كان على السنة، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. العمل الصالح هو ما كان على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لا يشرك يعني يخلص لله عز وجل. وقال الله: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. فلا يقبل الله من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم وعلى متابعة أمره، وما عدا ذلك فهو مردود على عامله يرد عليه أحوج ما هو إليه هباء منثورا. يعمل أعمال كثيرة جدا ويجي يوم القيامة يجدها كلها هباء، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يقول: أين أعمالي؟ ضاعت أعمالك، لأن أعمالك إما لم تكن مخلصة لله وإما لم تكن على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الحالتين ذهبت هذه الأعمال وضاعت. فكل عام. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا، يعني من أحدث في ديننا، أمرنا هنا بمعنى ديننا، خد بالك، من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. فالذي يخرج عبادة جديدة أو تعبدا جديدا ليس ورد به فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود عليه. لو واحد قال: هيا نقوم 10 الأول من ذي الحجة، نقوم الليل جماعة، لأن هذه 10 الأول من ذي الحجة تستحب فيها العمل الصالح، فهيا نقوم الليل جماعة، نقول هذه بدعة، لأن هذا أمر لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة رضوان الله عليهم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أمرنا يعني إسلامنا. فكل عمل بلا اقتداء فإنه لا يزيد عامله من الله إلا بعدا. اقتداء يعني متابعة. متابعة ولا موافقة؟ متابعة ولا موافقة؟ المتابعة هي الموافقة ولا صواب؟ كل واحد. طيب، فإن الله تعالى إنما يعبد بأمره لا بالآراء والأهواء. يعبد الله حسب أوامر الله. القسم الثاني، يبقى القسم الأول عنده الاثنين، عنده الإخلاص وعنده الصواب أو المتابعة. القسم الثاني لا إخلاص له ولا متابعة، لا عنده إخلاص ولا عنده متابعة، فليس عمله موافقا للشرع ولا هو خالص للمعبود كأعمال المتزينين للناس المرائين لهم. يعني المنافقين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. يقوم للصلاة لكي يقول الناس: ما أحسن صلاة هذا. فهو يصلي ليس لله عز وجل، وإنما يصلي من أجل أن يراه الناس، وربما قام على غير وضوء، إذن هو أيضا غير العمل ليس بصواب. المرائين لهم بما لم يشرعه الله ولم يبلغه رسوله، وهؤلاء شرار الخلق وأمقتهم إلى الله عز وجل المنافقون، ولهم أوفر نصيب من قوله تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. المفازة ما المفازة؟ لا، الصحراء الصعبة جدا الشديدة جدا، العرب تسميها مفازة تيمنا، يعني يسموها مفازة على رب اللي يعديها يبقى فاز، فيتمنون من الله عز وجل أن يفوزوا بتجاوزها، إذا تسمى مفازة. يفرحون بما أتوا من البدعة والضلالة والشرك، إذا أنت لو رأيت الصوفية تراهم فرحين جدا ببدعتهم، وكذلك الخوارج، كذلك التبليغ، كل فرقة ستجدهم بما لديهم فرحين، لابد تجدهم بما لديهم فرحين. ويحبون أن يحمدوا باتباع السنة والإخلاص، ويريدون الناس أن يقولوا هم هؤلاء هم السلفيون، هؤلاء هم أهل الحق، يريدون ذلك، وهم ليسوا أهل السنة والإخلاص. وهذا القسم يكثر في من انحرف من المنتسبين إلى العلم والفقر والعبادة عن الصراط المستقيم. منتسبين إلى العلم يعني هم من أهل العلم نعم، ولكن مبتدعة، وأهل الفقر اللي هم أهل الزهد اللي هم الصوفية، وهم كذابون، هم يدعون الفقر لبس الخيش، وهم لا يفعلون هذا طاعة لله. والعبادة اللي هم الرهبان الذين يتعبدون لله عز وجل عبادات كثيرة ليست على نهج النبي صلى الله عليه وسلم. واحد يقول أنا أحرص أني أختم القرآن كله في يوم واحد، يوم واحد وليلة واحدة، نقول هذه بدعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حرم علينا ألا نختم القرآن في أقل من 3 ليال، هذه واحدة. أو واحد يقول أنا أقرأ قل هو الله أحد في اليوم الواحد 6000 مرة، نقول ما قرأها النبي صلى الله عليه وسلم 6000 مرة في اليوم ولا أمر بهذا، من أين أتيت أنت بهذا الفعل؟ هؤلاء انحرفوا عن الصراط المستقيم، فإنهم يرتكبون البدع والضلالات والرياء والسمعة، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوه من الاتباع والإخلاص والعلم، فهم أهل الغضب والضلال، لأنهم أشبه باليهود والنصارى. القسم الثالث من هو مخلص في أعماله لكنها على غير متابعة الأمر. ولذا الإنسان، أنا أرى جماعة التبليغ أراهم كثيرا جدا، لأن مبتلى في أقاربي بأهل التبليغ، تراهم على إخلاص عجيب، إخلاص غريب جدا، وبكاء وحنان وطيبة وتقرب من الناس، ولكن عملهم حاضر، عندهم إخلاص نعم، لكن ليس عندهم متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. جماعات الجهاد التي تخرج تضحي بأنفسها، الواحد مستعد يموت، يقتل حاكما، يقتل قائدا، يقتل ضابطا، يقتل أحد من الشرطة، يضحي بنفسه، عنده إخلاص شديد. لكن والخوارج كان عندهم إخلاص هائل جدا، لكنهم مع ذلك ليس عندهم متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، كل منهم مستعد يموت في سبيل الله. جماعة بن لادن كل منهم مستعد للموت في سبيل الله حسب زعمه، لكن العمل ليس صوابا، فمردود هذا العمل، فيهم الإخلاص ولكن ليس فيهم الصواب. تبليغ والجهاد والجماعة الإسلامية والمدعي السلفية، ناس كثير منهم عندهم إخلاص. الصوفية، الصوفي يصرف أمواله ويقيم الموالد ويقيم الاحتفالات ويبكي ويفضل طول الليل يقرأ أدعية ما أنزل الله فيها من سلطان، هو عنده إخلاص لكن عمله حابط، لأنه ليس على طريق الصواب. وكل من عبد الله بغير ما شرع، يعني عبد الله بشريعة لم يرد بها دليل، واعتقد عبادته هذه قربة إلى الله، فهذا حاله، كما يظن أن سماع المكاء والتصدية قربة. المكاء الصفير، المكاء بالميم، مكاء الصفير اللي هو الزمامير يعني، والتصدية التصفيق. فبعض الناس يظن أن العبادة لو كان فيها غناء وتصفيق هذا قرب إلى الله. فين ده؟ أنت لو تذهب إلى الصوفية سترى يعقدون حلقات، الحلقات دي واحد يمسك إما صفارة وإما ربابة وينشد، وبعدين هم يصفقون وهو ينشد، وبعدين يرقصون اللي هم يسموه الذكر، ده هو رقص ديسكو عربي، ديسكو عربي، هم يظنون أن هذا الديسكو العربي هو يعني ذكر الله عز وجل. واحد واقف يتمايل والله حي الله حي، يتمايل ويظن أن هذا ذكر الله تبارك وتعالى، هذا ليس ذكرا، هذه دروشة ورقص، رقص. في عنده إخلاص، لكن الأمر ليس على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. يذكرون الله بالذكر المجرد، يعني يقول الله الله الله الله الله الله ويفضل يقول الله الله، وهذا ليس عليه ثواب ولا أجر، لأن ذكر الله لابد من جملة سليمة، والجملة لابد أن تكون مستكملة الطرفين. يعني لو قال الحمد لله الحمد لله الحمد لله هذه عبادة، ولكن لابد أن تكون عبادة أيضا بالمقادير التي جاءت على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أن يقول الله الله الله أو يا حي يا حي حي حي حي يا لطيف يا لطيف يا لطيف، هذا كله ذكر مجرد لا يؤدي إلى أي ثواب ولا إلى أي أجر. لأن حتى في الدنيا لو أنت مثلا اسمك سعيد وإنسان يناديك يقول يا سعيد يا سعيد يا سعيد، تقول نعم يا سعيد نعم يا سعيد نعم يا سعيد، بعدين وبعدين لابد من أن تقول شيئا، مش كده؟ لابد أن تقول يا سعيد مثلا انزل، يا سعيد سلم علي، يا سعيد افتح الباب، لابد يكون فيه يعني جملة. أما يا سعيد يا سعيد يا سعيد يا سعيد وبعدين يا سعيد وخلاص وانتهينا كده، ما ينفعش. فما بالك بأن يكون يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا حي يا حي يا وبعدين. هذا نداء لله باللفظ المجرد لا يؤدي إلى مصلحة أبدا. لابد أن تنادي الله وتدعوه، تقول يا لطيف ألطف بنا مثلا. إذن الذكر المجرد في حد ذاته بدعة، الذكر المكتمل مثل سبحان الله أو الحمد لله أو لا إله إلا الله أو الله أكبر أو لا حول ولا قوة إلا بالله، لابد أيضا أن يكون بالقدر الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فلو واحد قال أنا أقول كل يوم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله 1000 مرة، أنا خلاص عودت نفسي لازم 1000 مرة. نقول طب اللزوم هذا من فين جبته؟ من أين أتيت بهذا الإلزام؟ قل، لأن سبحان الله وسبحان الله والحمد لله ولا هذا ذكر طيب، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لكن أطلقه لا تقيده، لأنك لو قيدته بعدد والتزمت به صرت مبتدعا في التقيد بعدد. واضح يا شباب؟ إحنا لسنا ضد هذا الذكر، ولكن ضد تحديد عدد تلتزم به. قراءة القرآن، لو واحد معظم النهار والليل يقرأ القرآن هذا هو سهل ما في بأس، لكن أن تقول أنا لازم كل يوم أقرأ كذا بالتحديد هذا واجب عليه، من أين الوجوب؟ أو إنسان يقرأ القرآن يوم الجمعة قبل صعود الإمام على المنبر ويأتون به في المسجد أو قبل أو بين الأذان والإقامة في صلاة العصر، ولما تنكر يقول أنت ضد القرآن. أنا ضد القرآن؟ أنا لست ضد القرآن، إنما أنا ضد تقييد قراءة القرآن بوقت محدد والتزامه، فهم لا يفقهون هذا الكلام. تيجي تقول لهم يا أخوانا أنت كل يوم تقرؤون قرآنا ما بين الأذان والإقامة في صلاة العصر، هذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. القرآن وحش، يعني قراءة القرآن غلط؟ أنت تتكلم في موضوع آخر، لا نتكلم عن قراءة القرآن، إنما نتكلم عن التزام قراءة القرآن في هذا الوقت بالذات كل بعد صلاة العصر. هناك بدعة في الفعل، هناك بدعة في زمن الفعل، هناك بدعة في التزام الفعل، هناك بدعة في حد الفعل الزائد، وهكذا وهكذا. هي معروفة اللي ذكرناها من قبل، والشيخ ابن عثيمين في أصول الفقه كما يوم الثلاثاء إن شاء الله سنبدأ منظومة أصول الفقه للشيخ ابن عثيمين، سنبين هذا الكلام بالتفصيل بفضل الله. الأوراد الواردة نعم، أما أوراد أنا لم ترد وألتزمها لا. الأوراد الواردة لما ألتزمها في غير المواعيد التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم لا، يعني مثلا الدعاء حال الركوع لا، والدعاء حال السجود هو السنة. فلما قالي بنا الكلام ده ما ينفعش. لو قال هو هذا الواجب أصلا، هذا هو الواجب أصلا، ده هذا الواجب انك تقرأ كل يوم جزء من القرآن، لان لابد من ختام القرآن كل شهر مرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكل شهر مرة معناه ان القرآن 30 جزء، يبقى ان تقرأ جزءا كل يوم. هذا لو التزمته ما في بأس، لانك تلتزمه لموافقة امر النبي صلى الله عليه وسلم بختام القرآن كل شهر مرة، فاذا خلاص كده انت وافقت ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم. القسم الرابع من أعماله، من أعماله على متابعة الأمر لكنها لغير الله، يعني متابع لكن ليس عنده إخلاص صبرا، عنده متابعة، عنده موافقة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا إخلاص عنده، كطاعة المرائين، المرائي الذي يصلي من أجل أن يراه الناس، يتصدق من أجل أن يراه الناس، وكالرجل يقاتل رياء، يقاتل رياء يعني ليقال شجاع، وحمية، حمية أن يقاتل من أجل أرض، من أجل قومية، من أجل عصبية، من أجل اشتراكية، هذا قتال حمية لا يصلح. القتال لابد أن يكون لإعلاء كلمة الله عز وجل، وشجاعة يعني يقاتل لإثبات شجاعته. فهذا طبعا هذا من ممن سعر بهم النار. ومن يحج ليقال حاج، ومن يقرأ القرآن ليقال قارئ، فهؤلاء أعمالهم ظاهرها أعمال صالحة مأمور بها، لكنها غير صالحة لأنها لغير الله فلا تقبل. وخلي بالنا الإخوة، أنتم كلكم طلاب علم، بعد ذلك ستكونون دعاء، انتبه، لأن مدخل الشيطان للدعاء هو الحصول على إعجاب الناس، وأول ما يسقط في هذه المسألة يضيع على طول، يكون عمله كله حابط، يبقى تعبان ويدرس ويخطب وكل هذا حابط، لأنه ليس لوجه الله وإنما هو لإعجاب الناس به ومدحه. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فكل أحد لم يؤمر إلا بعبادة الله بما أمر، والإخلاص له في العبادة، وأهل الإخلاص والمتابعة هم أهل إياك نعبد وإياك نستعين، نعبدك أنت إخلاصا لك، ونستعين بك على تقويتنا على صلاح العمل وصوابه. فهذا باب طيب فعلا. انتظر أيها أشرف. غلط، لو أشرف يقول له واحد مريض عنده حمى ومن التعب عمال يقول يا الله يا الله يا الله، هذا باطل، هذا غلط. لكن لو قال يا الله خطف عني، زائد المفروض ما يقولش يا الله، لأن الله لا ينادى بيا الله، وإنما ينادى اللهم. الياء هذه ينادى بها كل واحد إلا الله. الله عز وجل ينادى الياء تقلبها هم، تقلبها ميم وتضعها في آخر لفظ الجلالة، فما تقول يا الله تقول اللهم، اللهم اشفي، اللهم اشفي، اللهم خفف عني، اللهم خفف عني، هذا جائز. أما يا الله يا الله بعدين تيجي تقول له، يقول لك علمه بحالي، علمه بحالي، طب ما هو عليم بحال العالمين. إذن كل الناس تبطل دعاء. يعني لو واحد تقول له يا أخي لماذا تقول، لماذا لا تقول اللهم اشفني، يقول أنا بقول يا الله وهو ما هو شايف حالي وهو عالم بحالي، نقول له هذا باطل، لأن الله يعلم بحال الجميع. معنى ذلك أن الفقير لا يدعو لأن الله عالم بحاله، معنى كده نبطل عبادة الدعاء أصلا، لأن ربنا عالم بأحوالنا أجمعين ولا لا. فلو إحنا الآن في لقاء العدو ونستعد لمواجهة العدو والمعركة، نقول هو شايفنا ومطلع علينا وهو ينصرنا ولا ندعوه؟ ندعوه، لأن هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وفعله طالوت وجنوده، وفعله الأنبياء، وفعله الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. فما فيش حاجة اسمها علمه بحالي يغنيه عن سؤالي، هو غني فعلا، ولكن ليس علمه بالحال هو الذي يغنيه، هو غني بذاته. أنت جعلت غناه بسبب علمه، هو غني بذاته، ولأنه غني بذاته طلب السؤال لمصلحتك أنت، فاسلب واسأل ربك عز وجل. شروط المتابعة ستة. قال الشيخ محمد الصالح بن عثيمين رحمه الله: أيها الإخوة، إن المتابعة لا تتحقق إلا إذا كان العمل موافقا في أمور ستة، أي الستة الأمور هي، والشيخ سيفصلها في المنظومة الفقهية، منظومة الفقه. الأول السبب، كمن صلى ركعتين بسبب نزول المطر، يعني لقى المطر نزل قام صلى ركعتين، نقول هذا أن كم نزل المطر من النبي صلى الله عليه وسلم، هل صلى ركعتين؟ قل لك ركعتين شكر، يقول فيش حاجة اسمها ركعتين شكر، ما فيش أصلا حاجة اسمها ركعتين شكر، في سجدة شكر لكن ما في ركعتين شكر، وسجدة الشكر هذه لها أحوال. أما هنا أنت المطر نزل، أيام النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يستسقون، والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه خرج يستسقي، فهل نزل المطر فصلى ركعتين؟ لا. الجنس، كمن أخرج زكاة الفطر نقدا، زكاة الفطر طعام، هو بدل الطعام راح مطلعها فلوس، فهو غير في جنس العمل. واحد بدل الأضحية طلع مال، وأيضا غير في جنس العمل. طبعا طبعا لا صح، طبعا. وإن قال بها أبو حنيفة ووجهه ابن تيمية رحمه الله، لكنه لا يصح، لأنه لو صح لفعله النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فكيف شيء لم يفعله؟ هل يقال لم تكن هناك أموال على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني هل إيه زكاة المال دي؟ فلم يخرج زكاة المال طعاما، ولم يخرج زكاة الفطر مالا. فلو أنت جيت على زكاة المال وأخرجتها طعاما تبقى غيرت في الجنس ولا لا؟ ولو جيت على زكاة الطعام لزكاة الفطر وأخرجتها مالا تبقى غيرت الجنس. اشمعنى زكاة المال لا نخرجها طعاما؟ تغيير، فلا نغير ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. إن كان جاهلا فيأثم بجهله لا بفعله، إن كان عالما يأثم، وإن كان مقلدا لمذهب فيعذر بالتأويل. الثالث القدر، كمن صلى المغرب 4 ركعات متعمدا، قال خير، البحر يحب الزيادة، البحر اللي يحب الزيادة، ربنا يريد 3 ركعات المغرب، أنت تخليهم 4 إزاي يعني؟ يقول ما هو خير، خير الزيادة وخير كان فعله رسول الله. أنت تتوهم إن ظننت أنك يمكنك أن تسبق أو أن تزيد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل لا يجوز أن توجد نية زيادة أصلا، لا يجوز أن يوجد في قلبك نية زيادة على فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز، لأن مجرد وجود نية زيادة على فعل النبي صلى الله عليه وسلم معناها أن أنت لست راضيا عن قول الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أنت مجرد ما تقول أنا عاوز أزود على الرسول، هذا العوز ده، هذه النية، هذا القصد جواك أنك تقول أنا أريد أن أزيد على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الإرادة إثم، لأن الأصل أن تتمنى ألا تزيد على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الزيادة اسمها رغوب عنه. من رغب عن سنتي فليس مني، ما معنى من رغب عن سنتي؟ يعني من زاد علي. فلا يجوز لك أن تتمنى حتى الزيادة على فعل النبي صلى الله عليه وسلم، تقول هو كان بيصلي 11 أنا أصلي 15، لا يصلح، ما ينفعش، لا تزد على فعل النبي صلى الله عليه وسلم، بل لا تتمنى هذا أبدا، لأنه هو الحد الأعلى للكمال البشري. رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحد الأعلى للكمال البشري، يعني لا يوجد أكمل من ذلك في البشر. فإذا كان هو الحد الأعلى للكمال البشري، تريد أن تتخطى حد الكمال؟ مستحيل. لذا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، إذا تتقيد بما كان يفعله بل تقارب، فإن أنقصت عما كان يفعل فلك العذر، أما أن تزيد لا، ليس لك أبدا. طيب الكيفية، كمن توضأ فبدأ برجليه وختم بوجهه، بدأ برجليه الأول، أو واحد صلى وبدأ بالتشهد، خير ولا خير؟ ما أنا جبت كله وبدأ بالتشهد، شو دي؟ الخامس الزمان، كمن ضحى في رمضان أو حج في رمضان، واحد قال واحد يحج في رمضان أو صام في جمادى الأول، قال لأن الدنيا لسه طراوة، رمضان هيبقى حر، رمضان السنة دي هيجي واحد وغصص إن شاء الله، واحد يعني عز عز عز الحر. فلو واحد قال طب وليه؟ ليه يا اخوانا؟ ما هو شهر، طب ما احنا نصومه في الشتاء، جميل قوي، غيرت برضه. ما ينفعش، لا ينفع تصوم شهر الصيام في غير رمضان، ولا ينفع تحج في غير موسم الحج نفسه. السادس المكان، كمان اعتكف في الفلوات، لا المكان مثلا صح، كمان اعتكف في الفلوات على مذهبه ان الاعتكاف يجوز فيه جميع المساجد. المكان، كمن حج في أشهر الحج وفي يوم عرفة إلى الغردقة مثلا، قالوا من اللي يوديني مكة؟ أروح الغردقة وابني بتاع مربعة وطوف حواليها وأعمل مكانين سوا وصفا ومروة، وأعمل حتة سميها عرفة وقف فيها، إيه القضية؟ ما هي بل أنا بقى خلينا بالعقل يا أخوان، أنا هحسب الكعبة مساحتها قد إيه وطوف قدهم، والسعي اشوف برضه هو كم، هي نص كيلو رايح ونص كيلو جاي، خلاص نص كيلو رايح ونص كيلو جاي في حته في الاستاد مثلا، في الاستاد وخلاص، ونقضي الحج هنا بدل ما نروح ونتعب وتاشيره وحاجه عادية، هنا غير المكان. فتغيير المكان، تغيير الزمان، تغيير الشرط، تغيير القدر، تغيير الجنس، تغيير العدد، هذا كله بدعه. يبقى البدعه لها اشكال والوان كثيره جدا، سبب وجنس، قدر وكيفيه، زمن ومكان. الزكاة، تفضل. إيه نعم، هذا أبو حنيفة أجازه، والصحيح لا بد من، هي أصلا لا نعطيها للفقير، يعني أصلا زكاة الغنم والإبل والمال والفطر حتى لا تعطى الفقراء, تعطى الحاكم, والحاكم هو الذي يتولى التوزيع على الفقراء. ولعل إخوة حضروا معي مرة لما تكلمت, لأن أنا عندي تصور كيف نطبق شريعة الله في البلاد التي ليس فيها تطبيق لشريعة الله. فمثلا ذكرت الزكاة, كيف نطبق الزكاة في مجتمع لا يطبقها. الزكاة تؤدى إلى الحاكم, الحاكم عنده جداول للفقراء والمساكين, حصر شامل فقراء المساكين, هو بينزل لهم الأموال في رواتبهم حيث لا إحراج ولا راح يمد إيده ولا أي شيء خاص, بينزل لهم هذه الزكاة في رواتبهم كلهم بنسبته, كلهم حسب حاجته, فالأشد فقرا يزاد والمسكين وهكذا. فلو إن إنسان راتب مثلا 400 جنيه مصري هذا لا يكفونه, يحتاج مثلا إلى 500, يزاد مرتبه 500 من مال الزكاة, واللي مرتبه 100 جنيه يزاد 800 جنيه من مال الزكاة, واللي مرتبه 800 جنيه يزاد 100 جنيه من مال الزكاة, وهكذا تنتظم المسألة. ولما الإنسان يأخذ من الدولة يحس بالكرامة, لكن لما يمد يده للغني يشعر بحكاية اليد العليا خير من اليد السفلى. يبين عندك سبب وجنس وقدر, كيفية زمان مكان, سبب وجنس وقدر, كيفية زمان مكان. شوف بقى تحفظوها ازاي. نعم, اخراج الزكاة قبل الحول الصحيح ان يجوز؟ لا, لان هل الزكاة عبادة متعلقة بالمال ام هي متعلقة بالمال والزمان كالحج؟ البعض قال هي متعلقة بالمال والزمان. يعني ايه المال والزمان؟ يعني النصاب وتمام الحول. تمام الحول قالوا هذا تمام الحول وجبت. طيب هي وجبت في تمام الحول, هل قبل ذلك يمكن اخراجها؟ نعم, لأن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف العباس زكاة سنتين مقدمة, خد منه زكاة سنتين مقدمة. لو كانت الزكاة مثل الصلاة, إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا, لو كانت الزكاة على المؤمنين كتابا موقوتا لما استطاع أن يعني لما طلب النبي صلى الله عليه وسلم تقديم الزكاة من العباس رضي الله عنهما. فالحقيقة إن الزكاة مال يعني شيء يتعلق بالمال. صحيح تمام الحول هذا الوجوب فيه, لكن أداؤه قبله جائز بلا حرج, بل هذا مصلحة ولا يخل بشيء. الحاكم بقى لما يستلم الزكاة إذا برئت ذمة الغني اعطاها للفقراء, هذا أمر يخص الحاكم, يعني لأنه ممكن يقسطها للفقراء, ممكن يعطيهم شهريات. إنما أنت كغني ليس لك أن تخرج الشهريات, إذا وجبت الزكاة خرجها كاملة, إن شئت تخرجها أقساطا يبقى تخرجها مسبقا. واضح؟ يعني إذا كان زكاتك في لسه سنة أمامها ممكن تقسط من الآن, لكن إذا كان زكاتك وجبت لا ينفع أن تقسط, تطلع كله الآن. إذا كان أمر ممتنع ناخذ الزكاة مؤتمن. نعم, أما لو إن الإنسان أخرجها ولم يعطيها لولي الأمر لا يأثم أصلا, حتى لو كان ولي الأمر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو إن الإنسان أخرج زكاته بنفسه فإنه لا يأثم, ولكن يقول لولاة الأمور أنا أديت الزكاة حتى لا يظن به الظنون أديت الزكاة فلا بأس. أما أن يجتمع الناس على ذلك فلا, لأنه لابد للحاكم أن يأخذ منهم جميعا الزكاة, وقد قاتل عليه الصديق رضي الله عنه. أما القول بأنه يجوز يخرج بنفسه هذا كان يحدث في عهد عثمان وأقره عثمان رضي الله عنه. نعم, ولي الأمر يأثم بعد أخذ الزكاة, ولي الأمر لابد أن يبين أن الزكاة ركن أركان الإسلام وأن الناس مطالبون بأدائها إما بأنفسهم للفقراء والمساكين وإما إليه ليؤديه للفقراء والمساكين. أما أن يترك لا هذا ولا ذاك فهو آثم وهو مساعد على تعطيل ركن من أركان الإسلام, تعطيل ركن أركان الإسلام هذا غلط, غلط شديد جدا, زاد من مصلحته هذه يعني توطد أركان حكمه, هو لا يفهم يعني كان مبارك ولا قذافي ولا أسد ولا غيره ولا هؤلاء الحكام المسلمين على المملكة, هؤلاء لا يفقهوا ولو كانوا يفقهون لأخذوا الزكاة. أول شيء لما يأخذوا الزكاة لا يستطيع أحد يحتج عليهم، ولو ضربوا الناس على الزكاة لا أحد يستطيع أن يحتج عليهم، مش كده؟ وفي نفس الوقت يعينون بها، يصلحون باقتصادهم، يصلحون الاقتصاد، بدل ما يأخذوا الضرائب هذه اللي هي جباية ويأخذونها مثل الجزية، الأولى أن يأخذوا الزكاة. ولا مانع من أخذ الضرائب بعد الزكاة، لا مانع من أخذ الضرائب إذا كان حالة البلد لا تسمح، وهناك مطالب تحتاج الدولة، من فين تأتي بها؟ لابد من فرض الضرائب. إذا الدولة تحتاج ترسانة سلاح، تحتاج بوارج حربية، تحتاج طائرات عسكرية، تحتاج مستشفيات قوات مسلحة، تحتاج صرف على قوات مسلحة، تحتاج مستشفيات ضخمة لمرضى الجزام والشلل وغيره، من فين تأتي الدولة بهذه الأموال؟ من حقها تفرض الضرائب. لكن كيف تفرض ضريبة وأنت لا تأخذ الزكاة أصلا؟ فعليه يأخذ الزكاة. فإذا لم تكفي الزكاة وباقي موارد الدولة، من حقه أنه ماذا؟ يفرض الضرائب بطريقة ليس فيها الظلم، لا يفرض على الفقراء ويترك الأغنياء، لكن أصلا فرض الضرائب لا شيء فيه، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله. كفارة اليمين لا تخرج مالا إلا على سبيل التوكيل. وإذا قلنا الحاكم لو وجد مصلحة كبيرة جدا، لأنه ممكن أعطي الحاكم كفارة يميني ماله وقوله طلعها أنت يا طعام، وممكن أطلع زكاة الفطر ماله وقوله طلعها أنت طعام وأوكله، ما في بأس. فالحقيقة أن يعني الحاكم تحصيله للزكاة بأنواعها والصدقات والكفارات والنذور هذا كله مصلحة للحاكم والمحكوم، لكن كثيرا من الناس لا يعلمون. التصفيق والصفير، نعم، مكاء وتصدير، نعم، حرام، لا حرام التصفيق للنساء فقط في أي موضع، لذا لم يكن الصحابة يصفقون أبدا، ولكن كانوا يصفقون في حالة واحدة، صفق في الأسواق. الصفق هو طريقتهم هذه عادة، لما تتفق معها على بيع سلعة بكم بكذا، موافق نخبط إيد بعض، هذه صفقة، ويسموها الصفقة، نتيجة أن كل واحد بيضرب إيد الثاني وأنا يعني اتفقنا خلاص. غير كده ما كانوا يصفقون لمن فاز لمن قاتل. وأنت عندك الزبير بن العمر رضي الله عنه لما قتل الكفار، كثير من الكفار في المبارزات، وعلي بن أبي طالب لما قتل عمرو بن ود، ولما قتل كثير في المبارزات، كانت تحصل مبارزات في الحروب، هل كان لما واحد مسلم يبارز ويغلب يصفق له الصحابة النبي يقول له شاطر سقفوا له؟ ما في هذا الكلام، ما في. فالتصفيق يكون للنساء في الصلاة، للنساء في الصلاة. وأما الصفير فإنه لا يجوز، لأنه موسيقى تحدث بالفم فلا يجوز. لو كان إنسان ممكن، هو أنت في مكان عالي، فإن صحت لا يسمعك، فإن صفرت قد يسمعك، فلا بأس، هذه لا بأس، لأن بعض الناس فيه صفر يسمعه، أما لو زعق ما يسمعهش. أنا لا أعرف زعق ولا أعرف صفر، أنا زعقت صوتي ما يوصل، لو فيش سماعة ما تسمعوش. الأغاريت زراغيت، الزراغيت والأعراس يعني، مختلف فيها بين أهل العلم، بعضهم حرمها وبعضهم أحلها. اللي حرموها قالوا هي رنة شيطان، يعني مثل الصراخ، هي بتقول يا لهوي وتعمل كده، يعني هي كأنها بتصرخ على ميت وبتحرك لسانها، هي صراخ مع تحريك لسان، يعني يا لهوي مع تحريك لسان. فقالوا إذن هي رنة شيطان، لأن الصراخ ممنوع، حرام العويل ممنوع. وبعضهم قال لا يقصد بها العويل ولا يقصد بها الحزن، ولكنها وسيلة للتعبير عن الفرحة، وليس فيها تخضع بالقول ولا شيء، فإذا لا بأس بها. فهم قولا لأهل العلم، أنا أميل للثاني، أنا أميل للثاني. قال لا، ما يسمعوهم، هو صوت المرأة عورة. طب ما هو كانوا بيسمعوهم لما كان أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم، اللي هو الأغاني الأفراح اللي علمها النبي صلى الله عليه وسلم للنساء الصحاب. ومن قال إن صوت المرأة عورة؟ قد سمع الله القول التي تجادلك، الله سمع والنبي صلى الله عليه وسلم سمع، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم طلع لعورتها؟ لا. ويسألوا عائشة رضي الله عنها، ما صوت المرأة؟ اللي يقول صوت المرأة عورة مبتدع. طب اللي يقول صوت المرأة إذا تخضعت عورة برضو مبتدع، إنما تخضع المرأة حرام وليس عورة. من قال إن المرأة إذا صوت المرأة إذا تخضعت بعورة؟ ليس عورة لكنه إثم، واخذ منكم. مش معنى كده نحل التخضع، بالعكس، إحنا نحرم التخضع لكن لا نعتبره عورة. فرق إنك تحرم شيء وفرق تسميه عورة. فصوت المرأة ليس بعورة وإن تخضعت، ولكن التخضع بالقول إيه؟ حرام لذاته، حرام لذاته، أمر آخر. تكلم أما تحتزم على بعض. إذا فعل البدعة وليس من التعبد فهو مبتدع. نعم، ما هو التعبد لله بغير ما شرع في طريقة في الدين ليس في العبادة بس، في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله عز وجل. ما إذا لم يقصد يبقى أتى ببدعة ولكن معذور، صدر منه البدعة زي اللي يقع منه الكفر ولا يقع عليه، نفس الكلام وقعت منه البدعة وليس بمبتدع إلا بإقامة شروط وإقامة الحجة عليه. وإذا الإخوة اللي حضروا مع الحوار كان لما قلنا المبتدع الأصليون، المبتدع الأصليون هؤلاء خلاص مش محتاج حجة، يعني لو واحد أن يدين بمذهب الشيعة هذا مبتدع خلاص من غير حجة، واحد يدين بمذهب الخوارج خلاص مبتدع من غير حجة، لكن اللي مختلط عليهم زي هؤلاء هو مختلط عليه، هو لو أنت كلمت أدعياء الدعوة السلفية هل هو يعرف المخارجي؟ وهل هو فعلا يريد اتباع الخوارج؟ أبدا، هو كل المسألة عنده أنه شبهة كبيرة جدا فيما يراه من عدم تنفيذ أحكام الله عز وجل. متى يبدع؟ يعني متى يبدع عيسى إبراهيم ويبدع محمد إسماعيل ويبدع إسحاق والكلام ده؟ يبدع بعد إقامة الحجة عليه وأخذوا قيمة، فالآن تجزم بأنه مبتدع، إنما تقول مبتدع من الأول لا، ما يصلحش، لا يصلح. يقيم الحجة عالم أو طالب علم متميز يقيم الحجة، وأحد الناس إذا عرفها جيدا له أن يقيمها طبعا. رفع صوت المرأة ما الاسم فيه إلا إذا رفعته على زوجها فتأذى بذلك، إذا رفعته على أبيها ينافي الاحترام، إذا رفعته على أخيها ينافي الاحترام والتوقير. رفعت المرأة صوتها على ولدها، ما العيب فيها؟ إذا ارتفع صوتها، من قال إن ارتفاع الصوت حرام؟ من قال هذا؟ من قال هذا؟ إنما تخضع المرأة بالقول حرام، هل عورة؟ لا لا لا تخلط ما بين الشيء والآخر، لا تخلط، تقول حرام لكن ليس بعورة. فهم الآن بعض الناس قال صوت المرأة عورة، خلي المرأة تتكلم فيه. تيجي تتصل مثلا، عمال ترن على أشرف مثلا وزوجته تفتح وما تردش، الله، تقول لها صوت المرأة عورة، فأنت تقعد تتكلم على الهواء بقى أنت نفسك، أنا والله أريد أشرف، طب طالما مش راضين تتنيله ترده لما بس انا لا انا اقصد لا اقصد بالذات يعني مثال فقط يعني لما يجي بلغيك، طب وليه ما تقولي نعم بس، لكن يعني استمرار الحوار وغيره قد يؤدي الى مشاكل. اذا كان هو طلب هذا باب الغير ما تردش بقى، ما تردش خالص بقى على التليفون، ترد ليه؟ خلاص، فالله المستعان. صوت المرأة عورة أجيبه لا، تخضع المرأة بالقول عورة حرام لا، بس كده. الزغاريد كما ذكرنا ليس فيها خضعا بالقول، لا يمكن واحدة الزغرة اللي في قلبه مرض يموت عليه، أبد أبد، اللي في قلبه مرض معروف اللي هو بيشتهي أي حاجة من النساء، فده لما تزغرت المرأة مين قال إن المرأة الزغردة طمع فيها من طمع؟ من قالها؟ دخلت في موضوع تاني خالص انت. صوتان الاحمقان اللي هي عند اللي هي رنة الشيطان، هذه في الصراء في على الميت، على الميت، اما في الفرح صوت لا يقصد به التخضع بالقول فما العيب فيه؟ ما المنع منه؟ يبقى الصوت العالي محرم على رجال النساء، لكن هل كل يعني العباس لما كان يشرب بالقول ويسمع 100,000 صحابي كان كده رفع صوته حرام يعني؟ يعني هو يحرم إلا لمصلحة؟ يعني واخدد من صوتك، يعني رفع الصوت يكون حرام؟ إذا الإنسان احتاج إلى رفع الصوت رفع، وإذا احتاج إلى عدم رفع الصوت خفض، لأن الناس لما تزعق مع بعض هذا يشوش عليهم، هذا يشوش عليهم، تقول طب بس للراحة، في إيه؟ في إيه؟ وإلا الصيحات في المعارك والحروب والتكبير في الموالد، كل ما يؤدي إلى البدعة فهو بدعة. كل ما يعين على المعصية فهو معصية. تعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان.